بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف البشر بما لا يطيقون، ولم يكلفهم بما يجهلون، وقد أمرهم بأن يعاملوا الناس بالإحسان، وقال: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأرسل لهم الرسل ليكونوا أسوة صالحة وقدوة حسنة يمثلون ما أمر الله به. وقد ختم الله الرسل بأشرفهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله الله إسوة للمؤمنين، وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومعنى هذا أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله معيارا لما يرتضيه، فإذا أردت الفعل الذي يرضي الله فاعلم أنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت القول الذي يرضي الله فاعلم أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت الخلق الذي يرضي الله فاعلم أنه خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جعل الله خلقه القرآن كما وصفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنه يمثل هذا القرآن تمثيلا حقيقيا في هديه وسلوكه ودله وسمته، وفي كل تصرفاته هو تمثيل للقرآن كأنه قرآن يمشي على وجه الأرض. ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقال: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فهذه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عطف عليها قال: وقرآنا، فأرسله الله قرآنا. ثم بعد ذلك ذكر هذا القرآن المنزل فقال: فرقناه، أي نزلناه بالتدريج في 23 سنة منجما، فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذلك قال في سورة الطلاق قال: ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات. فأبدل الرسول من الذكر، فجعل الرسول بيانا لهذا الذكر، وهذا التبيين يشمل بيانه بالتطبيق، فإنه مأمور ببيان ما أنزل إليه كما قال الله تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فهو مأمور بأن يبين للناس ما نزل إليه، فنزل الله عليه هذا القرآن وأمره ببيانه، فبينه أحسن بيان، وذلك بأقواله وأفعاله وتصرفاته وسنته. فالسنة بيان للقرآن، فلذلك إذا قرأتم في القرآن الأمر بالصلاة مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. كيف نعرف ذلك؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الحج، فإن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نعرف الحج؟ قال: خذوا عني مناسككم، فبين الحج للناس كما أنزل إليه. وهكذا في كل الأمور، فما من أمر يرضي الله سبحانه وتعالى إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أنه قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وهو عنده كل خير، ما من خير يشرف الله به أحدا من البشر إلا وقد شرف به محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يدخر ذلك عن أمته. فإن كل نبي يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: أمتي أمتي. فلذلك لن يدخر خيرا عن أمته، فجعله الله إسوة صالحة للمؤمنين، وجعله قدوة حسنة لهم، وأمرهم بالاقتداء بهديه واتباع ما جاء به، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك يجب علينا أن نتعلم هديه ودله وسلوكه لنتبعه، لأنه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. ثم لتعلم ذلك فائدة أخرى، وهي أن الله شرط علينا في الإيمان محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه المحبة مكتسبة ويمكن أن يزيدها الإنسان في نفسه، فمن لم يعرفه لا يمكن أن يحبه، فلذلك لا بد أن تعرفه حتى تحبه. ومعرفته من أهمها معرفة هديه وسلوكه وشمائله وأخلاقه وصفاته، فإنك إذا عرفت ذلك ثم عرفت نسبه وسيرته فقد عرفته، كما قال البدوي رحمه الله: وإن عرفت النسب الخطير وسيرة تكون بهم بصيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. كأنهم بعين النقص أي بالمداد في الصك أي في الورقة قد لاحوا أبصروا بعين الحس، قد لاحوا لعين الحس ظهروا لعين الحس. ومعرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا تقتضي محبتك له، لأن المحبة لها خمسة أسباب. السبب الأول الجمال والكمال، فكل جميل محبوب، كل جميل الصورة يحبه من رآه، ولا تعرف البشرية أحدا منها لا في الأولين ولا في الآخرين أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله به الحسن كله. ولهذا من لم يره ولم يدركه يمكن أن يعرف جماله من خلال شمائله، من خلال أوصافه الخلقية. نعم، أوصافه الخلقية لا يمكن أن يقتدي به فيها الناس، لأنها فطرة فطره الله عليها وخلق خلقه الله عليه، لكن يمكن الاقتداء به في أوصافه الخلقية. لكن إذا أردت محبته من جهة خلقه وأنت لم تره فاقرأ شمائله فستسمع أجمل وصف وأحسنه، وحينئذ ستتعلق به وتحبه لجماله. السبب الثاني من أسباب المحبة حسن الخلق، فكل خلوق محبوب، كل من يعامل الناس بالأخلاق الشريفة الكريمة فإن الناس يحبونه من أجل خلقه، من أجل تواضعه، من أجل ابتسامته، من أجل خدمته، من أجل ورعه، من أجل أدبه، من أجل حيائه. هذه أوصاف حميدة إذا اتصف بها الإنسان كان حسن الخلق. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم تعرف البشرية أحسن خلقا منه، فإن الله عندما وصف خلقه وصفه بأمر عجيب وهو العظم العظمة، قال وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يقل لعلى خلق كريم أو على خلق حسن أو على خلق جميل، بل قال على خلق عظيم. والعظيم الذي يجمع بين ثلاثة أمور: الأمر الأول الضخامة والكبر، فهذا الخلق ليس مثل أخلاق الصغار الذين يهتمون بأنفسهم وشؤونهم، بل هو خلق الكبار الذين يهتمون بالماورائيات ويجمعون ولا يفرقون وينظرون إلى المستقبل البعيد. فهذه العظم، هذا العظم بمعنى الضخامة والجسامة. الأمر الثاني من العظم هو أن يكون الشيء لا وصف له في الكمال، معناه أن يكمل الشيء حتى لا يكون له نظير يقاس عليه. فهذا الخلق ليس له نظير يقاس عليه، فلذلك وصفه بالعظم والعظمة. الأمر الثالث أن يكون الشيء المتصف بالعظمة مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما ليس مرضيا عند الله فهو تافه ولو كان ضخما كبيرا. يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، كما في صحيح مسلم. فلذلك من ليس مرضيا عند الله لا يكون عظيما. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وسنذكر ما يزيدك محبة له من معرفة خلقه حين لم تخالطه ولم تره عيانا ولكن تتعلم أخلاقه، فيزيد كذلك محبة له، وأيضا تعرف ما تقتدي به من هذه الأخلاق، فتحاول أطرى نفسك على هذا الخلق الكريم، فإذا اتصفت بخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد فزت، فكيف لو زدت؟ فحاول دائما أن تتخلق بأخلاقه، فتخلقوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، أو فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فلذلك سنتعلم في هذه الليلة بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي تزيدنا محبة له من جهة الخلق، ونحاول أن نجعلها خلقا لنا فنتخلق بها ونحاول أن نطبقها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا طبق الإنسان 10% من هذه الأخلاق، لو عرفنا مثلا 100 خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاستطعت أن تحصل على 10 أخلاق من هذه 100 فإنك فائز قطعا. ولذلك أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم محمد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فمن أسدى إليك معروفا فإنك ستحبه من أجل إحسانه إليك، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولا أحد من الناس أكثر معروفا لدى المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أنقذهم الله به من الجاهلية الجهلاء، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وجعلهم به خير أمة أخرجت للناس، وعلمهم ما ينجيهم من سخط الله وعقابه وغضبه، ودلهم على الله وعلى سبيله، ورفع الله به منزلتهم في الدنيا، فنصرهم على كل الأمم، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، تنهزم أمامهم الأمم كلها، فقد نصر بالرعب مسيرة شهر وبقي ذلك تكريمة لأمته. ولهذا قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فلذلك لا بد أن تدرك فضله عليك وما أسدى إليك من الخير، فإنك لن تقول لا إله إلا الله إلا متبعا لما جاء به، ولن تركع لله ركوعا، ولن تسجد له سجودا، ولن تكبره ولن تذكره إلا كان ذلك رفعا لدرجة محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة في حسناته، فإنك لم تصل إلى ذلك ولم تعرفه إلا بما عرفك هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لن تطيع الله بأي طاعة ولن تجتنب أي معصية إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم وهداه والمنهج الذي جاء به من عند الله. هذا الفضل العظيم الذي جعله الله لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تحبه حبا شديدا، فإن من أسدى إليك معروفا دنيويا منقطعا أحببته من أجل ذلك المعروف. وقد قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء معناه إحسانكم إلي، أفادكم مني ثلاثة أمور: يدي أخدمكم بها وأدفع عنكم، ولساني أمدحكم به وأدعو له، والضمير المحجبة هو القلب أحبكم به. والرسول صلى الله عليه وسلم له من النعماء علينا أكثر من كل ما كان للخلائق الآخرين، فهو قطعا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا عندما ذكر الله علاقته بالمؤمنين لم يقل النبي أبو المؤمنين، بل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، لكن في مقابل ذلك قال: وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، لكن هو لا يقال فيه أبوهم تشريفا له، بل هو أعلى من ذلك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. انظروا إلى إعجاز القرآن في ذكر هذه العلاقة. ثم السبب الرابع من أسباب أقصد نعم الرابع من أسباب المحبة، ذكرنا الجمال وحسن الخلق وحسن التعامل، ثم السبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، ما ترجوه منه في المستقبل، فكل من ترجوه منه خيرا في المستقبل تحبه من أجل ذلك الخير وتحب دوام نعمته ليوفر لك مطلوبك ومبتغاك. ولا أحد نرجو منه في المستقبل من أنواع الخيرات ما نرجوه من محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرجو أن ندخل في شفاعته عندما يناديه ربه جل جلاله فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. ولا أحد نرجو أن ندعى باسمه يوم القيامة إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ولا أحد نرجو أن نحشر على عقبه وقدمه إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وآخر حديث ختم مالك به موطأه قال حدثنا محمد بن شهاب قال أخبرنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب. يحشر الناس على قدمه، أتباعه يحشرون على قدمه فيتبعون ملته ويقتدون به. وبيده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لواء الحمد يرفعه بيمينه، فمن أراد الله رفع منزلته حشره تحت لواء الحمد بيد محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي نرجو جميعا أن نشرب من حوضه بيده الكريمة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. فهذا الحوض المورود كيزانه بعدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، لا يظمع من شرب منه أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الناس منه بيده الشريفة تكريمة لهم، فيغترف لهذا ويغترف لهذا. وهذه المزية العظيمة التي ننتظرها يوم القيامة إنما يرد دونها صنفان من هذه الأمة. الصنف الأول أصحاب البدع المغيرون المبدلون، فإنهم يطردون دونه وهو يراهم فيقول يا ربي أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، يقصد أمته، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. والقسم الثاني أعوان الظلمة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فأعوان ظلمة الذين يعينونهم على ظلم الناس ويصدقونهم في كذبهم في اتهاماتهم للناس بما ليس فيهم ويعينونهم على ظلمهم لن يردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبخس الناس صفقة، لأنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، باعوا شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه بيده الشريفة بأن أعانوا الظلمة، وهذا أمر دنيوي يناله غيرهم. الأمر الخامس من أسباب المحبة العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه على قدر تلك العلاقة، إذا كان والدا أو والدة أو أخا أو أختا أو زوجا أو بقدر هذه العلاقة تكون المحبة. ولذلك ولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يصدي إليك معروفا ولا ترجو منه خيرا في المستقبل تحبه، لماذا تحبه؟ للعلاقة، لأن بينك وبينه علاقة نسبية، فأنت تحبه من أجل هذه العلاقة. ولا علاقة أقوى من علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو أولى بهم من أنفسهم، هذا أقوى من علاقة الوالد بولده ومن الأم بأولادها ومن الأخ ومن الأخت من جميع الناس. ولهذا فإن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم توفى الله أباه وهو حمل لم يولد بعد، وتوفى الله أمه وعمره 4 سنوات، ولم يجعل الله له أخا ولا أختا، وتوفى الله جده الذي كان يحبه حبا شديدا وهو في الثامنة من عمره، وتوفى الله عمه الذي كان يدافع عنه في أمس الحاجة إليه، وتوفى الله أولاده قبل أن يبلغوا الحنث جميعا، لم يبلغ أحد منهم الحلم. لماذا؟ لنعلم أن نصره ليس من قبل البشرية، لم ينصره الله بأب ولا بجد ولا بعم ولا بأخ ولا بأخت ولا بولد، إنما نصره الله بنصره المنزل من عنده، وما النصر إلا من عند الله. وكان الله قادرا على أن يبقي عبد الله بن عبد المطلب وإخوانه عبد المطلب وأبا طالب، وأن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم عشرة إخوان، وأن يكبر أولاده ويكثرهم وينميهم، لكن الله لم يرد ذلك. لكن في مقابل ذلك جعل الله علاقته بهذه الأمة جميعا أقوى من علاقة الأب بأولاده، فلن يعمل أحد منهم عملا أيا كان فيه خير أو قربى لله أو زلفى إلا كانت في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل إلى عاملها مباشرة. يقول الشيخ محمد علي العدود رحمة الله عليهما: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعه ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث فلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسوقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباق على الموطأ ابن عبد الباقي. فإذا ليست أبخس ساعاتنا هذه الساعة التي نجلسها نتدارس فيها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وشمائله وهديه ودله وسمته، فهذه الساعة لا بد أن نعدها من خيرة ساعات أعمالنا، فنحن فيها متصلون بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كأننا معه. فالترمذي رحمه الله لما كتب سننه قال فيه: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم أو نبي يخطب، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة علينا. فكذلك قال أهل العلم: نهينا عن رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك رفع الصوت عند حديثه، فالمبلغ عنه إنما هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ حديثه إلى الناس. ومن هنا لا بد أن نحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم باحترام حديثه، والحديث عنه يقتضي من الناس أن يستحضروا علاقتهم به واقتداءهم به ومحبة له. يا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد، وليتني من رجال رأوه والله هادي. فإذا استحضرت ذلك فكأنك بالحضرة النبوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنك تراه عندما تتابع أوصافه وأخلاقه وهديه ودله، كأنك تراه. فلنبدأ أولا بأوصافه. فالله سبحانه وتعالى اختاره اختيارا قدسيا أزليا سابقا، وهذا الاختيار شرفه به على كل الخلائق، وهو اختيار الله جل جلاله. والله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، شرفه وكرمه وعظمه، فجعله أحب خلقه إليه وأتقاهم له وأخشاهم له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخشاكم لله، إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. فهو أتقى الناس لله وأخشاهم لله جل جلاله. وهذا الاختيار شمل عددا كثيرا من الجهات، ففي المكان اختار الله له أشرف الأمكنة، فأفضل مكان أمكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمكنة التي كان يراها بعينه ويتنفس فيها في هوائها ويمشي على أرضها هذه أمكنة شرفت به صلى الله عليه وسلم، مكة المكرمة شرفها الله بأن جعلها مولدا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومهبطا للوحي. ومكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سنة من عمره منذ ولد إلى أن خرج مهاجرا إلى المدينة. والمدينة شرفها الله برسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها مهاجرا له، وجعلها مستقره منذ ذلك الوقت إلى اليوم، فقد عاش فوق أرضها 10 سنين وأشهرا، وكذلك هو تحت في أرضها إلى الآن، وقد مضى عليه هذه القرون 14 وهو فيها. فشرفت به هذه المدينة العظيمة تشريفا عظيما، فأحبته وأحبها. وكان إذا رآها من بعيد وهو راجع من سفر قال طيبة طابت، يثني على المدينة. فقال العباس بن عبد المطلب في غزوة تبوك: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. من قبلها طبت، قبل المدينة طبت، كيف ذلك؟ في الظلال أي في الجنة قبل إهباط آدم منها، وفي مستودع حيث يخصف الورق، في ذلك المكان المستودع الذي استودعه آدم وحواء، حيث يخصف الورق عندما سترى به سوآتهما. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة. هذا في أيام نوح، تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق. إبراهيم خليل الله لما رمي في النار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره في صلبه. وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبقه، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليها تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ورأى أحدا فقال: جبل يحبنا ونحن نحبه. وجعل الله بعض المناطق من المدينة به من الجنة، فإنه قال إن أحدا ركن من أركان الجنة أو على ركن من أركان الجنة، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، وقال: منبري على ترعة من ترع الجنة. وذكر أنه أول من تشق عنه الأرض إذا نفخ النفخة الثانية، أول من تشق عنه الأرض من الأموات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج هو وصاحبه من قبره. ثم بعد ذلك أهل بقيع الغرقد يخرجون بعد هذا، وكذلك اختار الله له أشرف الأزمنة، فشرفه الله بشهر رمضان الذي أنزل عليه فيه القرآن، وبليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وجعل قرنه خير القرون، خير قرون البشرية، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكذلك اختار الله له خير الأصحاب، فالذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدركهم من جاء بعدهم. ولهذا يقول الخفاف بن ندبة السلمي رضي الله عنه في مدح أبي بكر الصديق: إن أبا بكر هو الغيث، إن لم يمطر الأرض سحاب بماء، من يسعى كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض فضاء. لا يمكن أن يدركه من يأتي بعده. وقد قال له عمر بن الخطاب: لقد أتعبت من يأتي بعدك. فأصحابه اختارهم الله له، فاختار له خير الأصحاب، واختار الله له خير الذرية والآل، فذريته أشرف الناس وأعلاهم قدرا ومنزلة، وآل بيته أكرم الناس وأعلاهم منزلة وقدرا. وكذلك اختار الله له خير الأزواج، فأزواجه يكفيهن أن الله جعلهن في هذا المكان الرفيع، وذكر كفاءتهن لهذا المستوى، فقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا المعنى أكده الله، قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وبين الله ما أعد لهن من مضاعفة الثواب ومن رفع الدرجة في الدنيا، فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. قال قبل ذلك: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ففي الآخرة نؤتها أجرها مرتين، وفي الدنيا وأعتدنا لها رزقا كريما. واختار الله له كذلك خير الأمم، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. واختار الله له خير ورثة، فهم العلماء الربانيون الموقعون عن الرب جل جلاله وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ورثوا هذا النور الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يختاروا ذلك لأنفسهم، وإنما كان ذلك اختيارا قدسيا، فالله لم يكن ليأتمن على وحيه المخلصين، بل يختار من أهل كل بلد ومن أهل كل زمان من يأتمنهم على هذا الوحي، فهم أمناء الله على وحيه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لو أن لأحد منكم ذهب أو مال نفيس وهو يريد إيداعه، هل يبحث عن اللصوص والسراق ومخترب الذمم ومن لا خلاق لهم فيودع لديهم هذا المال الثمين؟ يبحث عن أزكى الناس وأتقاهم وأكثرهم أمانة، أكثرهم أمانة، فهو الذي يودع عنده هذا الذي لديه. يمكن أن يخدع الإنسان فيظهر له في إنسان أنه كفؤ لذلك ويكون الواقع خلاف ذلك، لكن الله لا يمكن أن يخدع. فإذا اختار الله من خلقه من ائتمنه على وحيه فذلك لعلم علمه الله به، وليس ممكنا أن يكون ذلك قد خفي على الله من شأنه، فالله جل جلاله لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. ومن هنا اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير الورثة وخير الناقلين الذين يأتمنهم الله على التبليغ، على تبليغ رسالاته، فأعمارهم امتداد لعمره، فهو عمره مهمته تبليغ هذا الوحي إلى الناس، والذين ورثوه جعلوا أعمارهم امتدادا لعمره يبلغون كما لو كان هو حيا، فيبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كما وصفهم الله بذلك: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اختار الله له خير نسب، فالسلالة التي هو منها هي أشرف سلالات البشر، ولذلك قال الله في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك أي مجد لك ولقومك، كما قال ابن عباس: قالوا ممن الرجل؟ فيقال من قريش. ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. هذا اختيار الله جل جلاله. اختار الله له كذلك خير خلق، خير صورة من صور البشر. فالخلق الذي خلقه الله عليه كان مثل هذه الاختيارات السابقة، هو اختيار اختاره الله، فاختار قامته أن تكون وسطا ربعة إلى الطول، ليس بالطويل البائن الذي يتكلم الناس فيه لطوله، ولا بالقصير الذي يزدريه الناس لقصره، بل هو ربعة إلى الطول، ولكن مع ذلك ما ماشاه أحد إلا كان دونه. هذه معجزة، إذا ماشاه الطويل البائن يكون دونه، ينظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى الآخر، فكان ربعة إلى الطول في قامته. وكذلك فيما يتعلق باستواء أعضائه فكان ضخم الكراديس، فتمام الرجولة أن يكون اللسان قوي الجسم قوي البدن، ويكون ذلك متضحا في الكراديس أي في المفاصل، فمفاصله كانت ضخمة وكان عظيم الهامة وكان وجهه مدورا وكان لونه أبيض وكان مشربا بحمرة، ومستدير ما بين ناصيته وحاجبيه كالشمس في رابعة النهار، وكان في عينيه وطف أي أهداب عينيه كثيرة الشعر، وحاجباه كالهلالين أي كالقوسين، وعينه متسعة شديدة بياض البياض شديدة سواد السواد، ووجنتاه تشبهان دائما بالورد، الورد حمرته ليست قانئة بل حمرته يخالطها بياض، وأنفه لم يكن أفطس فكان أنفه مرتفعا وكان يخرج من عدنينه نور، عدنين أعلى الأنف فيخرج منه نور يراه الإنسان، وكذلك كانت لحيته دائرة محيطة بوجهه، وكان فيها في آخر عمره شعرات بيض قليلة يمكن أن تعد أقل من 20 شعرة بيضاء، فهو بأبيه ومعاش 63 سنة ومع ذلك لم يكن في رأسه ولا لحيته إلا هذه الشعرات البيضاء التي تعد وهي أقل من 20، وكانت أسنانه رتلة في نبتتها أي كل سن لا تتصل بالأخرى لا تمس الأخرى، ولم تكن أسنانه كلون العظام كلون الأسنان العادية بل كانت مثل لون البرد، وكان إذا ابتسم أو تكلم يرى النور يخرج من فمه كتلألؤ البرق، وكان حسن الرائحة إذا تكلم أو تبسم شم من حوله رائحة عجيبة، وأحسن الطيب على الإطلاق عرقه صلى الله عليه وسلم، فما شمت رائحة أحسن من ريح عرقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وشعر رأسه كان وسطا ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان إذا طال فرقه فيصل إلى حلمتي أذنيه، وإلا أرسله وراءه كان يرسله، وكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره فيغسله ويسرحه ويدهن، وكذلك وصفوا رقبته الشريفة بأنها مثل الإبريق من الفضة، الإبريق المستوي من الفضة، وهذا عين الجمال والكمال فيها، ومثل ذلك ذكروا رحابة صدره واتساعه، وأن صدره كان على قدر بطنه إذا جاع لم يضمر بطنه عن قدر صدره ولا يزيد كذلك بطنه عن قدر صدره، فهو دائما على قدر صدره، وبطنه كان كالقراطيس المثنية مثل تثنية القراطيس في لينه، وفي بين كتفيه وهو أقرب إلى كتفه اليسرى خاتم النبوة وهو مثل بيضة الحجلة وعليه شعراته، وكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لين اليدين ما مس أحد ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحتاه دائما رائحتهما جميلة لا يسلم عليه أحد إلا بقي أثر الرائحة الطيبة في يده، وكذلك رجلاه كانت كرجلي إبراهيم خليل الله، فهو شذن القدمين، وقد كان قريش ينظرون إلى مقام إبراهيم وقد بقي أثره في الصخرة، وقال فيها أبو طالب: وموقف إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فقالوا: من يشبه قدمي إبراهيم؟ فكانوا يطعون مكانه، فلم يأتي أحد منهم على قدر قدمي إبراهيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء على قدر قدمي إبراهيم. وفي ليلة المعراج لما فتح له باب السماء السابعة قال: فإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا أشبه الناس به صاحبكم. صاحبكم هذا تحبب إلينا وتودد لنا، وقد سماه الله به فقال: وما صاحبكم بمجنون. إذا أشبه الناس به صاحبكم صلى الله عليه وسلم. وكان في صدره الشعر، وهو دقيق المسربة، الشعر الذي يكون كالخيط من سرته، وكذلك لباسه كان أجمل اللباس وأحسنه صورة. فكان يعتم بالعمامة ويلقي طرفيها بين كتفيه، ويوم فتح مكة لبس العمامة السوداء فوق المغفر، إنه جاء يلبس لباس الحرب، ولما أراد أن يخطب لبس العمامة السوداء فوق المغفر. وكان يلبس لباس جده إبراهيم عليه السلام الإزار والرداء، وأي لباس يجمع ثوبين وهما الإزار والرداء يسمى حلة، فالحلة ثوبان، إزار يستر به الإنسان أسفله، ورداء يستر به أعلاه. وكان يلبس البرودة أيضا، وهي مثل هذه الثياب التي نلبسها. وكان لا يهدى إليه ثوب فيلبسه إلا جاء على قدر قامته، ما غير ثوبا قط وهدي له، كل ثوب لبسه يكون ذلك الثوب على قدر قامته. وقد لبس في غزوة تبوك جبة رومية أي فوق ملابسه، والجبة ما يلبس فوق الملابس، ولكن ضاقت عليه يداها عندما كانت على قدره، لكن لما أراد أن يتوضأ مثلا هذا القميص يصعب إخراج المرفق منه لغسله، فأدخله وأخرجه من تحتها حتى غسل يديه ثم ردهما. وكذلك نعلاه، فكان يلبس النعال المسبوتة من جلد. وقد وصفوا نعله التي توفي وهو يلبسها، وقد قال العراقي في ألفية السيرة: ونعله الكريمة المصونة، طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان بسير وهما سبتيتان، سبتوا شعرهما وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع، ونصف القدم خمس، وفوق ذاك ست فعلم، ورأسها محدد، وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما. فقد وصفوا هذا الوصف الدقيق. نعم لا طيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رآه الإنسان لأول وهلة يهابه، عليه هيبة عظيمة، فكثير من الرجال الذين رأوه لأول وهلة أخذتهم الرعشة والارتعادة لهيبته. وقد وصف ذلك كعب بن زهير رضي الله عنه عندما جاء مسترضيا تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعذر عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب، وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من صيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. فإنه قال حتى وضعت يميني لا أنازعه في كفني نقمات قيله قيلون ذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من قادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجذول منه تظل سباع الحي ضامزة سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولن يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والضرسان مأكول. فهذه الهيبة العظيمة لكن من عرفه أحبه لشدة تواضعه وخدمته للناس وقربه منه وكان صوته جميلا إذا تكلم. فقال هو ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. فصوته وقراءته عجيبة وكان أيضا مرتفع الصوت فإذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. ولهذا كان الناس يحفظون خطبته من البلاط والبلاط 500 متر من المسجد. ليس له مكبر صوت يخطب على منبره في داخل المسجد فيحفظ الناس خطبته من مسافة 500 متر نصف كيلو يسمعون الخطبة ويحفظونها يعني بينة ليست مختلطة من هذه المسافة. وكان إذا مشى كأنما ينحط من صبر وإذا التفت التفت جميعا لا يلتفت بوجهه فقط وذلك لوقاره وسكينته. ولم يكن يستجمع الضحك وإنما كان يبتسم فإذا اشتد ضحكه ظهر ثيابه فقط إذا بدت نواشذه هذا أشد ضحكه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأما خلقه فحدث ولا حرج عنه فما عرف الناس خلقا أحسن من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الكرم والجود كان عبرة للمعتبرين. في حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ما سئل شيئا قط فقال لا إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول وقد دربه الله على ذلك. فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وكذلك حياؤه فقد وصفوا حياءه فقالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها فلم يكن يواجه أحد ما يكره وكان يستحي من كل كلام يجرحه فلا يخاطب أحدا إذا أراد أن يغير منكرا أو ينكر أمرا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا لتمام حيائه ولا ينظر إلى أحد نظرة تؤذيه. وكان أشد الناس تواضعا فكان يخيط ثوبه ويقم بيته ويخدم أهله وكان يكرم ضيوفه بنفسه. ومن تواضعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم الجم أنه في يوم بدر كان يعدل الصفوف في وجه المشركين فتقدم رجل من الأنصار اسمه سواد بن غزية فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه طعنة خفيفة بمحجن في يده فقال يا رسول الله أوجعتني نقصا فأعطني القود أقدني. فتعجب الناس فالأنصار كلهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسواد بن غزية من خيرة الأنصار ومن أهل بدر الذين شهدوا بدرا فحل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. فكيف يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوجعتني فأعطني القوت؟ فرفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء عن بطنه فأكب عليه يقبله ويمسه وجهه. فقيل له لما تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال أنا في وجه العدو وأريد الشهادة، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أنا أمس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جوده وسخائه أنه يوم أوطاس كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم ويعطيه من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأرجاه الأعراب وهم يسألونه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه، فقال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني شبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وكذلك صلته للناس، فقد كان أوصل الناس وأرعاهم للذمام والرحم، وكان يعود المرضى ويشهد أفراح الناس ويتبع جنائزهم، وإذا دعي أجاب وقال لو دعيت على ذراع أو كراع لأجبت. ودعاه يهودي إلى إهالة سنخة أي خبزة أي زبدة قد تغير لونها إلى الصفرة لقدمها وخبزة ناسة أي يابسة، فأجابه. وكان خلقه وتعامله عجيبا مع الكبار والصغار ومع الأصدقاء والأعداء ومع المؤمنين وغيرهم. فكثير من الذين أسلموا إنما دعاهم للإسلام حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا منه هذا الخلق العجيب فأسلموا. كان مرة في غزوة من الغزوات فنفد ما معهم من الماء، فأرسل عليا والمقداد يلتمسان ماء، فوجد امرأة من الأعراب تركب على جمل بين مزادتين لها، فسألها عن الماء فذكرت أنه بعيد وأنها خرجت من الماء مثل هذا الوقت بالأمس وأنها جاءت من حي رجاله خلوفنا غائبون، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالمزادتين ففتحت عزاليهما ولم يفتح أفواههما، فصب في قدح كبير وجعل فيه يده فكان الماء يثور من بين أصابعه، فسقى الجيش جميعا وكانوا 1500 حتى ملأوا قربهم وآنيتهم وشربوا وتوضأوا وعادت قربها كما كانت لم ينقص منها شيء. ثم بسط ثوبا فأمر أن يجمع لها فيه من أزواد الجيش، فجمعوا لها حتى امتلأ الثوب فجعلوه بين يديها على بعيرها، فرجعت إلى قومها فقالت رأيت رجلا ما رأيت أسحر منه. فهذا الذي رأته ونته سحرا لأنها لم تكن تعرف النبوة. ثم بعد ذلك كان إذا غزا يجتنب ذلك الحواء الذي فيه هذه المرأة، فقالت يا قومي إني أرى هذا الرجل يجتنبكم وما أرى ذلك إلا للذمام أي للعهد، لأنها هي رأته وأخذ من مائها، فأسلموا. فدعتهم الإسلام فأسلموا جميعا بسبب هذا الخلق الكريم. ومن غريب خلقه خلقه مع أعدائه، فإنه عندما جاء إلى مكة يوم الحديبية وهو محرم وأصحابه محرمون، وأراد قريش أن يمنعوه من دخول مكة، وأرسلوا إليه 80 فارسا منهم كمنوا له في الطريق كمينا، فأخذهم أسرى فجز أعناقهم وأرسلهم وقال أنتم الطلقاء، وأظهره الله عليه في بطن مكة. ثم بعد ذلك بركت ناقته قبل أن تدخل مكة، قبل أن تدخل الحرم بركت قبل حدود الحرم، فقال الناس حل حل خلأت القصواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. والذي نفس محمد بيده لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أشدتهم إليها. فسألوه أن يرجع عنهم عامه ذلك وأن يخرجوا له عن مكة من قابل، وكتب الصلح بينه وبينهم بالحديبية، ومثل قريشا فيه سهيل بن عمرو، وكان هذا صلح الحديبية. فهذا خلقه الكريم مع أعدائه الذين أخرجوه. وجاءه عامر الطفيل وأربد، وقد قتل عامر القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 70، أرسلهم إلى نجد يدعون الناس للإسلام، فغدر بهم عامر الطفيل فقتلهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فأكرم نزوله، فلما شبع قال يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، قال يأبى الله ذلك وابن قيلة. فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض له بسوء، ولم يواجهه بما يكره، حتى خرج من عنده فقال اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلول، وأما أربد فوقعت عليه صاعقة أحرقته وجمله. وفي أربد يقول لبيد بن ربيعة العامري وهو أخو أربد يرثيه، ففارقني جار بأربد نافع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما الناس والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. في قصيدته التي مطلعها بلينا، وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الديار بعدنا والمصانع. وكذلك خلقه مع الصغار، فكان إذا مر بالصبيان يلعبون مسح على رؤوسهم. وجاء إلى بيت أبي طلحة الأنصاري فرأى ولده يلعب، هو طفل صغير يلعب بطير صغير، ثم مات ذلك الطير فأتاهم يوما آخر فقال ما فعل النغير يا أبا عمير، فكن الولد. والعرب تحب التكنية وكانت تشريفا عندهم، ولذلك يقول أحدهم أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة لقبا كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فقال له ما فعل النغير يا أبا عمير. ومثل ذلك خلقه مع النساء، فكان يقدرهن ويكرمهن. فما سمعت منه امرأة قط ما تكره. وعندما غارت عائشة رضي الله عنها وكسرت القدح قال غارت أمكم، فقام فجمع ما كان في القدح ولم يؤدبها ولم ينهها عن ذلك، وكان يخدم أهله بنفسه، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال لعائشة في قصة أم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. وكذلك من خلقه مع النساء أنه كان يرحمهن ويقدرهن. فقد جاءت امرأة فقالت أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله، إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك، فجعل لهن يوم الخميس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهن فقال في حديثه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها سترا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وكذلك كان يمازح ولا يقول إلا الحق. جاءته عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته أن يحملها أي أن يعطيها جملا تركبه، فقال لا أحملنك على ابن الناقة. فقالت وهل يحملني ابن الناقة، ظنت أنه سيعطيها حوارا صغيرا، قالت وهل يحملني ابن الناقة، قال وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة. وجاءته يوما فسألته أن يسأل الله لها أن تكون من أهل الجنة، فقال إن الجنة لا تدخلها عجوز. فرأى ذلك شق عليها، فبين لها أن أهل الجنة سيرجعون إلى سن 33 ويكونون على صورة آدم 60 ذراعا في السماء وسبعة ذراع في الأرض. وكذلك هديه مع الصغار من آل بيته، فكان يحب الحسن والحسين حبا شديدا، فكان يجلس الحسن على فخذه اليمنى ويجلس الحسين على فخذه اليسرى ويدعو لهما، وكان يدعو لابن عباس ويضمه إليه، وكان يدعو لأسامة بن زيد ويضمه إليه، وقد أردف الفضل بن العباس وأردف أسامة بحجته، وكان يصلي يوما فجاء الحسين وأمامة فركبا على ظهره، أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسين بن علي أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فركبا على ظهره فأطال لهما السجود، فلما سلم قال نعم الجمل جملكما. وكان يصلي بالناس يوم صلاة الظهر في المسجد، فجاءت أمامة فوقفت إلى جنبه فتعلقت بثوبه فحملها، فكان إذا قام حملها، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، حتى انتهت الصلاة. وكذلك رحمته بجيرانه، فكان يكرم جيرانه ويعودهم، وكان يقبل هديتهم ويجازي بها. وسمع أن طفلا من اليهود مرض في المدينة، فقال لسعد بن أبي وقاص تعال بنا نعوده، فذهب إليه، فلما دخل عليه وجده في النزع عند الموت، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الصبي رأسه إلى أبيه يستأمره أن يستأذنه، فقال قل ما أمرك به أبو القاسم؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد خذوا صاحبكم، فأخذوه وغسلوه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في مقابر المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكذلك من تمام خلقه صدقه، فإنه صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، وقال والذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثل ذلك أيضا تمام أدبه مع الكبار، فكان يوقر الكبار ويجل ذوي المكانة الاجتماعية، وقد قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولما جاءه عتبة وربيعة يجادله قال اسمع أبا الوليد، فكناه ولم يناده باسمه، فقرأ عليه القرآن. وكذلك من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم صلته لرحمه، ففي حديث الفضل بن العباس وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت زينب بنت جحش، وزينب أمها عمتهما بنت عبد المطلب، فرآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يريدان أن يكلماه، وزينب تلمع لهما من وراء الستر، أي تشير لهما تشجعهما على أن يكلماه من وراء الستر، تلمع لهما بيدها تشير لهما بيدها يكلمان، فقال أخرجا ما تصرران، معنى الذي تكتمانه أخرجا أخرجا ما تصرران. فقال يا رسول الله ما من أحد أوصل منك لرحم، وقد بلغنا سن النكاح وليس لنا مال، فأردنا أن تولينا على شيء من هذه الصدقات فنأتيك بما يأتي الناس منها ونأخذ ما يأخذون. فسكت حتى ظن أنهما قد أساء الأدب وأراد الاعتذار، فألمعت إليهما زينب أن يسكتا فسكتا، ثم قال ادعوا لي مجزأة، فدعواه، وهذا الرجل كان أخا لزينب بنت خزيمة ولأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث من الأم، فأمه هند بنت عوف الحميرية، وقد صاهرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وهو من أصهارها، فدعواه فأمره أن يزوجهما وأن يدفع عنهما من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع عنه المهر بماله صلى الله عليه وسلم. وسمته في هديه صلى الله عليه وسلم وسلوكه أنه كان في وقت إقباله على الله لا ينظر إلى شيء من الدنيا ولا يتذكرها، وإذا سمع النداء للصلاة خرج من الدنيا لم يكن له أي تعلق بما هو فيه، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان دائما يتحلى بالسكينة والوقار. والسكينة تطلق على التأني وعدم ما لا يعني، فالإكثار من الحركة والالتفاتات ونحو ذلك هذا ليس من السكينة، فالسكينة تعني تدل على التأني وعدم الفعل الذي لا يعني. والوقار هو خفض الصوت وغض البصر، فكان يغض بصره ويخفض صوته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وبالأخص فيما يمكن أن يكون فيه حساسية لبعض الناس. ففي حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه فحدثهم أنه لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة، وقال كلمة فأسر بها، فسألت أبي وكان بيني وبينه فقلت ماذا قال، فقال كلهم من قريش. هذه كلمة قد تثير حساسية لدى بعض الناس ولكنها حق، فلذلك أسر بها، هي كلمة كلهم من قريش. وكذلك كان يقدر للناس جهودهم ويثني عليهم بما فيهم من الخير. في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فقسمه بين الرجال ولم يعطي عمرو بن تغلب شيئا، فقال إني لأعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب، فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. فعمرو بن تغلب هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله أكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان منهم عمرو بن تغلب، هذه الكلمة هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. ولذلك كان يزكي أصحابه بما فيهم فيعلن ذلك للناس، فقال في أبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ويكفي هذا، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهذه بيان للتخصصات التي تخصص فيها أصحابه. وقال ليلة خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب فقيل إنه أرمد لا يرى موضع قدمه، فقال ادعوا لي عليا فجاءوا به، فبصق في عينيه فما أحس برمد بعد ذلك، وقال اللهم قه الحر والبرد، فكان يلبس في الشتاء لباس الصيف وفي الصيف لباس الشتاء، فأعطاه الراية. وكذلك لما جاءه وفد نجران قالوا ابعثنا معنا رجلا أمينا من أصحابك، فقال لا أبعثن معكم رجلا أمينا جد أمين، فتمنى عمر بن الخطاب أن يكون هو، فدعا أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح فكان هو أمين هذه الأمة. وفي وصفه لحمزة قال حمزة أسد الله ورسوله، وفي وصفه لخالد بن الوليد قال خالد سيف الله وسيف رسوله، وفي وصفه لعثمان بن عفان قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، عثمان بن عفان تستحيي منه الملائكة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي وصفه لعمر قال رأيت أني أوتيت بلبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من تحت أظافري، فناولت فضلي عمر بن الخطاب، قيل فما أولتها يا رسول الله، قال العلم، وقال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، فعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قيل فما أولتها يا رسول الله، قال الدين. وقال رأيت أني على بمبير وبيدي دلو بكرة فانتزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وهذا الحديث لم يفسر المقصود فيه وهو الخلافة، ولكن الناس عرفوا ذلك من الواقع. وكذلك ثناؤه على الأنصار، فقد قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم. وقال في سعد بن معاذ لقد اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ. ومثل ذلك قوله في عبد الرحمن بن عوف ما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. وهكذا في ثنائه على أصحابه الكرام، وكذلك ثناؤه على من بعدهم، فكان يذكر لهم أهل الفضل من هذه الأمة. وفي حديث عمر أنه قال يقدم عليكم أويس القرني من مراد كان به وضح فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. فكان عمر دائما يسأل أهل اليمن إذا جاء تمداد اليمن يسألهم هل فيكم أويس من قرن ثم من مراد، حتى جاء أويس فقال أكان بك وضح أي برص فشفاه الله إلا موضع إصبع؟ قال نعم. قال هل لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. فبره بأمه هو الذي أخره عن الصحبة، ولذلك قال البدوي رحمه الله بره بأمه منعه من صحبة إذ لا تزال معه، فأمره عمر أن يستغفر له. وفي عمله صلى الله عليه وسلم وسمته أنه إذا كان في مجلس من أصحابه توسطهم وكان ينظر إليهم جميعا، وكان في أدبه معهم يأمرهم بأن يوسعوا المجالس وأن يلينوا في أيدي إخوانهم. وجاءه ثلاثة رجال وهو في مجلس في المسجد، فوجدوا الحلقة قد تمت دونهم فوقفوا عليها، فأما أحدهم فبحث حتى وجد مكانا بين اثنين فدخل فيه، وأما الثاني فجلس وراءهم، وأما الثالث فأدبر معرضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وكان من سبته أنه لا يسبل ثيابه، فقد نهى عن إرسال الثوب أسفل من الكعبين، وقال ما أسفل من الكعبين في النار، وقال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وكانت ثيابه صلى الله عليه وسلم إذا طالت تصل إلى رؤوس الإبهامين في يديه وتصل إلى ما فوق كعبيه. وكان في استعماله للثياب أيضا لا يلبس المتسخ من الثياب ويحرم عليه ذلك، وكان لا يأكل مضطجعا ولا مرتفقا، وقال إني لا أكل متكئا، وكان يحرم عليه ذلك فيكره لأمته. وكان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، فكان يشوص فاه دائما بالسواك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأذكار وقيام الليل، وكان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ضجعة خفيفة، ثم يؤذنه المؤذن بوقت الصلاة فيخرج إلى الناس فيصلي بهم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه أيضا كان يمارس الاكتساب الدنيوية، فكان يشتري في الأسواق، وإن لم يروى عنه أنه باع، وذلك لتمام كرمه. فمن تمام كرمه أن البيع عادة إنما يباع للذي يرغب في الشيء، وهو ما رأى أحدا يرغب في شيء إلا أعطاه إياه. فلذلك لم أجد في أي حديث أنه باع شيئا، لكن كان يشتري، وقد ورد في ذلك كثير، كان يشتري لنفسه ولغيره. قد أوصى أمامة أسعد بن زرارة بابنتيه فاشترى لهما حليا من السوق، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين اليتيمتين وحلاهما به، واشترى فرسا من أعرابي خارج المدينة فأمره أن يقتادها في أثره لينقده الثمن. وهكذا كان إذا أتى إلى السوق أيضا يذكر الناس بالآخرة. جاء إلى السوق يوما، سوق بني قينقاع، والناس يبيعون فيه، فرأى جديا أسك ميتا فحمله فقال: من يشتري هذا؟ فقالوا: لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فبين لهم أن قيمة الدنيا عند الله مثل قيمة هذا الجدي. ورأى رجلا يبيع حبا قد أوهر اليابس منه وفي وسطه ما أصابه المطر، فأدخل يده في الصبرة أي في الطعام في القمح حتى وصل إلى ما بل المطر منه فأخرجه، فقال: ما هذا؟ فمن غشنا فليس منا. وكان صلى الله عليه وسلم يقدر من له شيء في خلقه من أصحابه. فمخرمة من بني نوفل بن عبد مناف وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والد المسور بن مخرمة، وكان في خلقه شيء، وكان ضريرا أعمى، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب تأتيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عامل نصارى نجران على 4000 حلة كل سنة، فيوزع هذه الثياب بين أصحابه. فجاء مخرمة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته خارج البيت، وكان قد جعل له ثوبا تحت فخذه، فلما جاء رمى إليه ذلك الثوب، وكان ثوبا جميلا، فلبسه مخرمة في نفس المجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضي يا مخرمة؟ فكانت مثلا أرضي يا مخرمة. ولما جاء المهاجرون إلى الحبشة فيهم طفلة صغيرة وهي بنت خالد بن أسيب، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكساها ثوبا له علم أي خطوط مربعة، فلبسته فقال: سنة سنة يا أم خالد، أو سنة سنة يا أم خالد، وسنة سنة أو سنة سنة بلغة الحبشة معناه حسن حسن. فخاطبها باللغة التي تحسنها وهي لغة أعجمية، لغة الحبشة، يستألفها بذلك. هذه بعض أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم وبعض هديه. ولا شك أن كل إنسان منا بالإمكان أن ينظر إلى هذا الخلق فيحاول أن يطبق منه ما استطاع، وإن كان ذلك شاقا. فحديث أنس فيه: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. 10 سنوات لم يقل له يوما ما لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء تركه لما تركت. وهذا من المشقة بمكان، وقد كنت أحاوله مع السائق فقط أن لا أسأله لما خرجت من هذا المكان ولم تخرج من هذا، فوجدت في ذلك صعوبة ومشقة. السائق فقط، ليس كل من يخالطك. حاولت جاهدا أن يكون فقط تحلي بهذا الخلق مع السائق، فلم أستطيع إلا بصعوبة شاقة. دائما إذا أراد الإنسان أن يتخلق بأي خلق من هذه الأخلاق سيجد ذلك محتاجا إلى مجاهدة النفس. هذا الخلق الكريم الذي حل الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو أساس التعامل، فالناس مضطرون للتعايش في هذه الحياة الدنيا، ومدة بقائهم فيها يسير، وسيتفرقون لا محالة، ولله عينا من رأى من تفرق أشدت، وأنا من فراق المحصب فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب، فمن لم تفرقه شعوب وهي الموت تفرقه حوادث الزمان. فعلى الإنسان أن يصبر لمن يخالطه، وأن يخالق الناس بخلق حسن كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وأن لا يقول للناس إلا حسنا. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح فقال: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس، يقصد الخوارج والشيعة في ذلك الوقت في أيام عطاء، كان جبل الرحمة في عرفة ينصب عليه أربعة ألوية: لواء الأمويين لعبد الملك بن مروان ومن معه، ولواء الزبيريين لعبد الله بن الزبير ومن معه، ولواء الخوارج مع نجدة بن عامر، ولواء الشيعة مع المختار بن أبي عبيد. إنه يجتمع في مجلسك أصناف الناس، وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال عطاء: إني سمعت الله يقول: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فعلى الإنسان أن يعود لسانه قول الخير، وهذا الخلق الكريم هو خلق الأنبياء. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم عليه السلام مر هو والحواريون من زقاق، فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. فقيل: يا نبي الله، أتقول هذا لخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى بن مريم: ما أحسن بياض أسناني. فقيل له في ذلك، فقال: ذكرته بأحسن ما فيه. فيمكن أن يتعود الإنسان على أن لا يذكر أحدا إلا بأحسن ما فيه، وهذا خلق كريم من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يزيدك حبا له واتباعا له إذا عودت نفسك عليه وأطرتها عليه. من المهم جدا أن يحاول الإنسان في لباسه وسمته أن يتحلى بالهدي النبوي. فما ذكرنا فيما يتعلق بالشعر أنه كان يأخذ من شاربه ويقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وذكرنا لحيته وتوفيرها، وقال: وفر اللحاء، وقال: أرخوا اللحاء، وقال: أعفوا اللحاء، وقال: لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإحفاء شاربي. فهذا نوع من الهدي النبوي الذي من المهم أن يتحلى به الإنسان. كذلك في اللباس، ألا يلبس الإنسان ما هو مسبل من الثياب وما هو مجاوز للكعب، وكذلك ما هو مجاوز لإبهامي اليدين في العرض. وخير الثياب ما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في النظر، وقد ذكرنا غضه لبصره، وكذلك في الالتفات كان يلتفت التفت جميعا، وكذلك في الصوت ألا يرفع صوته رفعا شديدا، فقد أدبه الله في ذلك فنهاه عن رفع الصوت رفعا شديدا: واغضض من صوتك. وكذلك في ما يتعلق بعنايته بشعره ونظافته وسواكه، فهذا بسمته الذي ينبغي أن نتحلى به وأن نحرص عليه دائما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزي عنا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه. اللهم ألحقنا به يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا حسن اتباعه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أجمعين صدق التوجه إليه وحسن الأدب معك. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا السداد والصواب يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أحلل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم.